احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من حلقات البرنامج اليومي عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم، ويسر لنا امورنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. عظمة هذا الدين أنه شمل كل مناحي الحياة، ونظم العلاقة بين المخلوق والمخلوق والمخلوق والخالق على وفق نظام عجيب. وهذا الكون كله قائم على نظام أغرب من الخيال بالنسبة لعقل الإنسان المحدود، لكنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا ضير، لأن الله هو خالق هذا الكون وهو مدبر أمره. أنا أريد أن أذكر وأذكر نفسي بصفة مهمة جدا وذات أهمية خطيرة من صفات عباد الرحمن الذين يتصفون بالنظام. يعني إيه نظام؟ وهذا يقول لك الله، بس هذه لم تذكر يعني بهذا المنطق. لا، بالعكس، النظام كيف؟ تجد أن الإسلام مثلا، مثال الصلاة لها نظام، بمعنى أن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا إذا استوى الصف. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، كما روى البخاري ومسلم. تسوية الصف لأن يبقى منظر جميل. والله كم من أناس أسلموا لما رأوا هذا الانضباط العجيب في الركوع والسجود، وكأن فرقة حدد لها قائدها كيف تتحرك فيدخل في دين الله لما يرى من عجب، سبحان الله. فالنظام قبل حتى سأل إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. يا الله، لما يخرج ثلاثة ليه؟ عشان في نظام، في رأس، والمركب اللي فيها رئيسين تغرق، لازم لما يخرج ثلاثة يعينوا واحد يقول فلان أنت الأمير، سبحان الله. هكذا ديننا العجيب. تأتي للصلاة لديها نظام محدد، وضوء بطريقة معينة، ثم تقف تستقبل القبلة، تقرأ فاتحة الكتاب، تأتي بها واقفا، تظهر كل حرف منها، لو في سورة خير وبركة، ثم بعد أو يعني في الركعات الأولى والثانية في الظهر والعصر والصبح والظهر والعصر والعشاء والمغرب يعني، وبدون سورة في الركعتين الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، والركعة الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من الإيه؟ من العشاء، فاتحة دون إيه؟ سورة. ثم تركع بهيئة معينة وترفع بهيئة معينة، هذا نظام، هذا نظام. تأتي لقضية ايه؟ صيام الشهر الكريم، عندما يرى الهلال في نظام، يخرج المتولين امر اعلان الهلال، يا اخواننا بدأ الشهر الكريم، ينتهي الشهر، يخرج يقول يا اخواننا خلاص يعني 29 يوم فقط، لا والله اذا احنا نكمل هذا الشهر ايه 30 يوم. هذا ايه؟ هذا نظام. النظام ساعة المغرب بالضبط، لو قبل المغرب بخمس دقائق واحد اكل او شرب عمدا خلاص بطل الصيام، ناسيا امره الى الله، خلاص اطعم الله وسقاه. لكن ايه؟ له نظام. في هذا الوقت امتنع عن الطعام والشراب قبل اذان الفجر بكذا، في مرفع الامساك ثلث ساعه مثلا قبل الايه؟ قبل اذان الفجر. هذا نظام. تاتي كل سنه تاريخ مال، عندك مال، المال ده بلغ النصاب وحال عليه الحول، يبقى وجب الايه؟ الشرطين. بلغ النصاب يعني ايه؟ يعني يساوي 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب. اذا وصل المال الى ما يساوي 85 جرام من الذهب، وجب عليه كل سنه في الشهر الهجري، خلي بالك الشهر الهجري بالعام الهجري مش بالعام الميلادي، لان في فرق، بالعام الهجري اخرج 2.5%. ده ايه؟ زكاة المال. ده ايه؟ لان المال اتعب فيه كل يوم كل يوم، ف 2.5%. وبعدين قالوا لو عندي ارض زراعيه تزرع ولكن آتي لها بالعمال والميكنة، يبقى عليها صافي إيرادها 5%. طب هي بتسقى بماء السماء، لا في لا آلة ولا ميكنة ولا غيره، 10%. طب الركاز اللي هي زكاة المعادن والبترول والذهب والملاجئ، 20% خمس. ليه؟ مفيش منشود، تيجي البريمة تنزل تقول هنا بترول، ها هنا ذهب، هنا معدن فلسبار، هنا معدن كذا، 20% المعادن. يعني ما تعبتش في البحث عنها وإنما وجدتها أمامي. ولما حسبوا زكاة من سنة 87، شوف من كم سنة، يعني من ما يقرب من ربع قرن، حسبوا زكاة 6 دول عربية إسلامية من منتجين البترول، زكاة الركاز الزكاة 69 مليار دولار. 6 دول فقط زكاة الركاز، زكاة الذهب بتاعتها 69 مليار دولار كل سنة من 25 سنة، فما بال الآن. بس أظن يعني وصلت الصورة. طيب، فالمال له إيه نظام في الزكاة؟ ده المال السائل. وبعد طبعا عملت بناية، البناية دي أو العمارة دي بتدر دخل، كيف طلع زكاتها؟ لأنه تاخد حكم الأرض الزراعية، لأنه ما كانش فيه بنايات أيام أبو حنيفة ومالك وأبراج تؤجر. طيب لما أبني البناية وأجرها شقق مفروشة أو شقق سكنية، يعني وجب علي أن أطلع 5% من صافي الإيراد كلما أقبض وآته حقه يوم إيه؟ يوم حصاده، سواء سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، وبعد ما يدخلش في إيه؟ بعد ما خرج ما يدخلش في وعاء الزكاة. تمام؟ دي من ناحية إيه القضية دي. طب النظام إيه كمان؟ يقول والله أحيانا بعض الأخوات يسألوا، أنا عندي ذهب مجوهراته كثير، نصف كيلو، كيلو، 2 كيلو، 10 كيلو، أعمل إيه؟ يقول لا، أنت كل سنة تحسبي ثمن هذا الذهب الجوهري، يقول يا عم لو حبيت أبيع لك دول، أبيعهم تشتريهم بكام؟ بكذا، يبقى ده ثمن الإيه؟ الذهب، طلع 2.5% من قيمة ثمنه، بس على شرط ألا أبيع جزءا من الذهب ولا تقترض الزوجة من زوجها، لأن هنا لما يكون في ضائقة مالية يبقى إذا تأخذ برأي من يقول أنه لا زكاة في ذهب الإيه؟ الزينة، لأنه بيستعمل، وده مستوى الاجتماعي بهذا المنطق. طيب، واحد عنده أسهم في شركة، هذا كله نظام، لابد أن يعرف الإنسان النظام. طيب الأسهم الآن دي لها سعر سوقي، سعر حالي، اليوم اللي أخرج فيه الزكاة أحسب أقول الزكاة دي وجبت على الأسهم، الأسهم دي بكذا، طيب الأسهم دي بكذا، سعرها اليوم كام؟ كذا، يبقى 2.5% من قيمتها الحالية. ليه؟ لأن لو مت اليوم وجاء والد من أولادي يقول إيه؟ أنا هاخد الأسهم بتاع أبويا اللي تساوي نصيبي في التاريخ، خلاص يبقى هي قيمة، لها قيمة بالسعر الإيه؟ الحالي، وليس بسعر الإيه؟ وليس بسعر الإيه؟ الشراء، سبحان الله. يبقى دي المال السعيد، عيد البنايات، المحاصيل والحبوب والأشياء دي معروفة طبعًا، كم كيلة وكم أردب، يعني الكيلة 12 كيلو جرام معروف، فساعتها الوثق وإلى آخره، فتحسب عند إيه؟ عالم. ولذلك أقول أن وجب على كل رجل أعمال صاحب ملايين أو مليارات يجيب شيخ من الشيوخ عالم بالفقه، يقول لسيدنا الشيخ أنا عندي سفن في البحر، وعندي طيارات نقل، وعندي قافلة من السيارات التي تنقل، وعندي سيارات أجرة تؤجر، وعندي بنايات، وعندي أراضي زراعية وأراضي بور، لا الأراضي البور لا زكاة عليها حتى لو عدت 20 سنة 50 سنة. أرض بور عندي يعني 100,000 متر مكعب أو مربع، 100,000 متر مربع أو 100,000 قدم مربع، وعملت لها سور ولم استثمرها، لا زكاة عليها. نظام. يبقى كل شيء بهذا المنطق إيه؟ نظام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ماذا حدث؟ عمل نظام. أول شيء صفهم صفا واحدا، وبعدين طلب أن لو كان حد له عنده يعني مظلمة فليأتي ليقتصها، ثم بعد ذلك وقف يدعو رب العباد سبحانه وتعالى. نظام. إذن هو عارف ما الذي إيه؟ ما الذي يصنعه. جاء الإسلام بصلاة الخوف، يكون صلاة في ميدان المعركة، العدو سبحان الله ممكن يجيني يود لو تغفرون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلوا عليكم ايه؟ فيميلون عليكم ميله واحده. هيبقى خطر جدا. نعمل ايه؟ يقسم القائد الجيش نصفين، نصف يصلي معه مثلا صلاه الظهر، نصف يصلي معه ركعه، والنصف الاخر يحرس، ثم يدخل النصف الذي كان يحرس ويرعاهم النصف الذي كان يصلي الركعة الأولى بالنسبة لهؤلاء، ثم يعود هؤلاء ليصلوا الركعة الثانية، ثم يعود الأولين ليصلوا الركعة الثانية أيضا. هذه اسمها إيه؟ نظام. يبقى لابد أن إيه؟ أن كل ده سبحان الله هذا نظام. الأطفال اللي عايشين معنا في البيت، أولادنا إذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعملوا إيه؟ ما يفتحوش باب الاب والام فجاه يدخلوا، لازم يطرقوا الباب ويستاذنوا، فاذا سمع الاب والام يقول له تعالى يا فلان او تعالى يا فلان يدخل. اما غير ذلك لابد ايه يعني من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم. يبقى اذا هذه ثلاث عورات ممنوع يعني تدخل علي غرفتي. وانا اقول ان الذين يطرقون ابواب الناس الساعه الواحده صباحا يقول لك ده انا ضيف جاي اقعد معك شويه، في ضيف الساعه الواحده صباحا يا اخي بعد العشاء ده وقت غير شرعي، وقت غير شرعي، فاذا لا داعي ابدا لان تاتي الي في هذا الوقت، ما ينفع تعالى في اوقات محدده، وقت القيلوله انما بين الظهر لا يعني. الان حتى اصبحت الاعمال لا اله الا الله يعني طريقه العمل والاعمال بتاعتنا لا تدع الانسان في قيلوله ولا غير قيلوله. المهم تعالى الى فريضه الحج، نوع من النظام، فلازم نغتسل ولا نتطيب ونلبس ملابس الاحرام ونذهب للطواف ثم للسعي، فان كان تمتعا قصصنا وحلينا او حلقنا وخلاص انهينا العمره ثم نبدا بمناسك الحج بقواعده. هذا ايضا كله ايه؟ هذا كله نظام. في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، في كل غزوات كان كله مبني على ايه؟ مبني على نظام. لماذا سأل سليمان وتفقد الطير؟ وتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ أيضا ليبحث عن نظام المملكة التي يقودها يعني قائدها أو رئيسها أو زعيمها. هذا كله من باب الإيه النظام. فلماذا نحن غير منظمين؟ يعني سبحان الله تدخل إلى صف الدراسي تجد الأولاد ملتزمين مطيعين يستمعون إلى الموجه أو إلى المعلم أو المعلمة، تعرف ان هذا الموجه هذا المعلم او المعلمه في شيء كبير من النظام، حتى استوى هؤلاء الاطفال مطيعين له في هذه الايه في هذه المساله. ولذلك ليه لما قلنا في البدايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرج ثلاثتهم في سفر فليؤمروا احدهم، ليه الرسول يقول هذا الكلام؟ لان لابد ان يكون هناك قياده، والقياده يستمع اليها وتاخذ قرار في حته معينه. ونحن الى الان كعرب لا نجيد ادب الخلاف ولا ادب الاختلاف، احنا عايزين نجيد ادب الخلاف، عايزين يعني سبحان الله يعني يعني يعني ونقدم الاهم على المهم. قضيه النظام في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم في الصلاه ليليني اولو الاحلام منكم والنهى، يعني اللي يصلي ورايا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني كبار السن وبعدين اللي وراهم وبعدين لغايه ايه الاطفال بهذا المنطق. لكن نحن الان اذا راينا طفلا واقفا في الصف في صلاه العصر او المغرب ربما ينهره احدهم، لا انا مش عايز دي، انا لا اريد النهر، خليه يصلي الاول ويقول له حبيبي بعد كده ابقى قف مع اخوانك في الصف الثاني. وبعض المساجد للاسف الشديد عندما ترى الاطفال والصف لم يكتمل، يعني الصف الكبار لم يكتمل، يقول ولد صف صلي اخر المسجد، طب الله يروح اين يصلي؟ هل انت تحببه في الصلاه هكذا؟ يا رجل اتق الله. النظام ما الذي يثمره اذا انتظرنا جميعا؟ لماذا عند اخواننا في الغرب يقف الصف او الطابور منتظر دوره عند الموظف دون ان نسمع صوتا، والموظف يعطي كل وقته للواقف امامه ولا يستطيع احد ان يتدخل اليه باي سؤال او استفسار؟ احنا عندنا ما شاء الله في بلادنا العربيه 700 سؤال لرجل. طب كلمه وهمشي، هي بس استفسارك قبل ما اقف في الطابور، هو احنا اسمي عندك؟ هو انا الملف بتاعي موجود؟ الله يا اخي انتظر حتى ياتي دورك، سبحان الله العظيم. اذا هذا النظام لماذا لا نتصف نحن به؟ ده احنا بنقف خمس مرات منتظمين وبقيه حياتنا هرجله. طب كيف يعني؟ واحنا بنواجه الحياه بحياتين وبشخصيتين، حياه النظام في الصلاه وحياه الهرجله والفوضى خارج الصلاه. لا، احنا عايزين النظام حتى نلتزم بالاحكام الشرعيه. يقول صلى الله عليه وسلم لما كان المنافقين يصلوا اخر الصف فيقول سمع الله يرفع رؤوسهم، وقبل ما يركع يركع، وقبل ما يسجد يسجد، قال لا تسبقوني في ركوع او سجود. يا الله، ليه؟ لان الرسول يريد امر نظام، سبحان الله، يريد يعني النظام، لانه النظام ده يحفظ الجماعه، يحفظ سبحان الله. لو في البيت في نظام في التعايش، كيف نظام في التعايش؟ الاب يرتزق يجيب المال، يعطي الام المصروف بتاع البيت، او انا اقترح ان اولادنا وبناتنا نبتدي نعودهم ان الولد يمسك مصروف البيت شهر عشان يعرف الولد ابو 12 سنة ده، عشان بدل ما هو عايز لعبة الفلانية مش عارف ايه الفلانية والاشتراك الفلاني، لما يمسك المصروف يعرف ان ابوه الدخل بتاعه قدر هذا، وده الانفاق بتاع البيت، يعرف بكم نأكل بكم نشرب بكم نسكن، الكهرباء والمياه استهلاكنا فيها ايه، البترول والسيارات السيارة الموجودة في البيت كم تتكلف. يبقى الولد لما يعرف الميزانية يبتدي ايه يعني ننضجه انضاجا مبكرا، يعني بحيث ان يكون ايه من, من, من, من, من اهل الذكاء والفطانة الذي يستطيع ان ايه ان ان ان يدير حركة البيت. فاذا كبر تحمل المسؤولية، لما يكبر يتحمل الايه المسؤولية. لكن نترك الولد لا يعرف عن اسعار الاشياء شيء، يعني ايه يعرف زجاجة اللبن بكام؟ يقول ده ما اعرف. طب يا ابني ارغفة الخبز كل خمس ارغفة بكام؟ لا والله ما انا مش واخد بالي، لا حول. طب كيلو اللحم يا ابني بكام؟ لا ما اعرفش. طب كيلو الطماطم ولا، هو منفصل ليه؟ لانه مستهلك فقط. لكن لو شاركناه تدي عارف قيمة الايه، قيمة الدرهم وقيمة الجنيه وقيمة الدولار، يقول اه والله صحيح. يبقى عشان لما يتعب فيه بعد كده ينفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكننا نترك ابناءنا وبناتنا، تروح البنت بنت زوجها ولا عارفة ده بكام وده بكام. وطب طب اذا طلبت من زوجها وكان زوجها رجل ناصح وتطلب شيء يعني يعني ناتج عن جهدها باسعار الاشياء، الزوج يقول والله هو زوجوني مجنونه ولا ايه؟ معقول؟ هي مش عارفه الدنيا ماشيه ازاي؟ واحيانا انا يعني اعرف اسر فيها اولاد وبنات دخلوا الجامعه ولا يعرفون قيمه الاشياء، يعني قيمه الاشياء؟ يعني ما يعرفش يعني الالف دي تجيب كام؟ والمية تجيب ايه؟ والعشرة بما تأتي، ما يعرف ليه؟ لأن أبوه هو اللي بينفق وأمه اللي بتتصرف، والولد خارج اللعبة تمام، قاعد طول اليوم على الأتاري والبلاي ستيشن ومش عارف صاحبه على اللي مش عارف إيه، ينقلوا الأخبار والأشياء العجيبة واللعب الجميل مش عارف إيه. طيب يبقى متى هذا يتحمل المسؤولية؟ فالنظام سبحان الله العظيم يعني يبعد أيضا الشحناء. ليه؟ لأن كل واحد عارف دوره، انا عارف دوري وانت عارف دورك. طب بالله عليكم الا ترون ان كثرة الفتاوى من يحق له الفتية وممن لا يحق هذا ضرب من الخبال وبعيدا عن النظام؟ لما كلنا نفتي بالله عليك من يستمع للفتوى؟ مش يقولوا في المثل العامي يعني انت امير وانا امير مين يسوق الحمير؟ ولازم فينا احد يسوق الحمير؟ معقول يعني لازم كلنا على كلنا علماء؟ طب فين المتعلمين؟ فضرب من الفوضى. بالعكس يجب ان نرجع الامور الى مقاليدها والى مكامنها الاساسيه، بحيث ايه يعني بحيث ان المسلم الصادق يعرف متى يفتي، متى يتكلم، متى يبدي برايه، متى يقول، متى يحجم عن الراي، متى يصمت. هكذا النظام ده مهم جدا. ليه؟ لان حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها نظام، والمسلم يجب ان يكون منظما. ليه؟ لان احنا لو عملنا منتج معين عايزين ينتجوا قلم كهذا بيعملوا ازاي في الشركات؟ بيشوفوا المادة الخام الأول، وبعدين يشوفوا الأنبوب اللي هي فيها الحبر نفسه، والحبر ده يكون جاف وسائل، وبعدين سبحان الله الماكينة. يعني إذا لكي نصل إلى هذا القلم في خطوات معروفة. فنحن إذا أردنا مجتمعا منظما وجب أن نضع له منظومة هذه القيم التي تربط الناس في سلك واحد وفي طريق واحد. ولذلك يريد نوزع المهمات على الأولاد في البنات في البيت. يا فلان انت الاسبوع ده يا ابني ماسك العلاقات العامه الخارجيه، تسال عن عمك وخالك ومين المريض نروح نزوره، مين اللي مات في العيله نروح نعزي اهله وهكذا، ده اسمه العلاقات العامه. وانت يا بنتي انت وزيره الاقتصاد هذا الايه هذا الشهر، اعمل ايه يا ابويا؟ خد ادي المصروف الشهر اهو اللي بننفق منه وشوفي احنا ايه، واكتبي كل شيء واعملي احصائيه في الاخر، البنت تطلع ايه ذكيه وناصحه وهكذا. انت يا ولدي ما خد اخوك الصغير هذا اجلس معه ايه، اعطيه ربع ساعة في الحساب او في اللغة لانك ايه متفوق وما شاء الله عليك، وفرق بينك وبينه 7 سنوات في الدراسة فتستطيع ان تشرح له. يبقى انت بتثير همة الذي امامك. لكن كل شيء على دماغ الاب، كل شيء على دماغ الام، كل شيء على دماغ الخدم في البيت، هذا كلام غير منطقي، هذا كلام انا لا اقبله. ولذلك وجب علينا ان نكون من اهل النظام، لان الدين كله عبارة عن نظام. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، فهذه قواعد أساسية وجب علينا أن ننفذها. فنستريح ونريح. أما الهرجلة والفوضى وعدم التخطيط والعفوية هذه تضر بالمجتمعات ولا توصلنا إلى بر السلام. ولذلك أحد علمائنا الكبار رصد العرب أو العربي قبل أو عندما لا يكون عنده دين، لما يكون عربي من غير دين، قال هو فوضوي لا يحب النظام، عفوي لا يحب التخطيط، عاطفة ترتفع إلى عنان السماء وتنزل إلى قاع المحيط في لحظة واحدة. وهذه حقيقة، هذه حقيقة. العربي بطبيعته يتململ من النظام، ما يحبش النظام، عايز ايه يعمل كل واحد اللي يعجبه، تبقى مصيبة. الله، لولا اشارات المرور كنا كلنا نصطدم ببعض، سبحان الله. فانا اقول والله اعلم انه لابد من النظام، لان العربية دون دين يعني عفوي لا يحب التخطيط، فوضوي لا يحب النظام، عاطفة ترتفع وتنقبض في لحظات او في لحظة دقيقة وبسيطة. انا اقول ان كل مسلم منظم، واي واحد يدعي الاسلام غير منظم، والنظام كله في الاسلام. ولا نبهر بما يصنعه الغرب، ولكن يجب ان نبهر الغرب بما نصنعه نحن من التزامنا بالنظام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.